بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا، ثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. يعني أن يكون إذا ذاك أثر فيكون ذلك مانعا من أداء الطاعة فيها، كما في الآية التي في مسجد الضرار: إن الله نهاه أن يقوم فيه أبدا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قام فيه يقوم متعبدا لله جل وعلا. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. هذا مأخوذ من قوله لما سأله عن وفائه بالنذر في بوانة: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني السؤال، بمعنى ذلك أن المستفتى إذا جاءت الفتوى يجب أن يتأكد في سؤال الأمور المحتملة، يسأل عنها فيتأكد قبل إصدار الحكم، لأنه كما هو معلوم يعني الحكم على الشيء يكون فرعا عن تصوره، فلا بد من معرفة الأشياء على وضعها حتى يحكم عليه. ولهذا استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ ثم لما نفي ذلك قال: أكان فيها عيد أوثن يعبد؟ ثم قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ وهذا أيضا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب كما يدعيه بعض المتطرفين الذين يزعمون أنه يعلم ما يعلمه الله تعالى الله وتقدس عن قول. نعم. رابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، لأن هذا مفهوم من الاستفصال. ثم قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله. قول أوفي بنذرك يعني أنه نفذ ما نذره في المكان الذي عينه، ولكن إذا كان هذا يحتاج إلى مدى العبادة، صلاة وإلا صوم وإلا تفريق مال ما أشبه ذلك، يحتاج إلى سفر، فلا يلزم ذلك. الصلاة يصليها إلا إذا كان النذر مثل نذر أن يصلي في مسجد من المساجد، سواء في المدينة أو في مكة أو في غيرها، فيصلي في أي مسجد إلا إذا كان في أحد المساجد الثلاثة: مكة أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والبيت المقدس. هذا إذا نذر يلزمه، ولكن إذا نذر أن يصلي مثلا في البيت المقدس يكفيه أن يصلي في مسجد المدينة، وإذا نذر أن يصلي في مسجد المدينة يكفيه أن يصلي في مكة. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. يعني هذا معنى كون المعصية تؤثر في المكان. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. العيد اسم للعمل والمكان، اسم لما يعود ويتكرر إما في السنة أو في العمر أو في غيره، ولا بد أن يكون فيه شيء يعاود مرة بعد أخرى، والعيد ليس للمسلمين عيد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبدلكم الله عن أجداد الجاهلية بهذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما بقية الأعياد التي حدثت عند الناس فهي كلها جاهلية، أعياد الجاهلية. الأسبوع له عيد الجمعة، ولكن الجمعة لا يعطل فيها العمل، إن الله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. فيما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية، فهذا معناه أن نذر المعصية لا يوفى به. إذا نذر نذر معصية لا يجوز له أن يفي به. وقد سبق أن فيه خلاف بين العلماء، هل يلزمه كفارة، يعني كفارة يمين أو لا. من العلماء من ألزم بذلك، لأن فيه حديث ورد بعضهم صححه وعليه كفارة يمين هكذا. نعم. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، يعني ولو لم يقصد ذلك المشابه، لأن الذي مثلا ينذر أنه يصلي في هذا المكان ويذبح فيه ما قصد متابعة المشركين ومشابهتهم، والمكان بعد زوال الشيء منع منه وإن لم يكن يفعل، فدل على أن مطلق المشابهة لا ينبغي، مطلق مشابهة المشركين ينبغي للمسلم أن يجتنبها. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يدل على تحريم المشابهة، وإلا فظاهره يدل على الكفر. نعم. العاشرة: لا نذر في معصية. هذا نفس اللي سبق، يعني أن النذر في المعصية لا يجوز. الأول نقول لا يوفى به، وهذه أنه لا يجوز أن يبتدأ به. والنذر كما سبق أنه مكروه، أصل إنشاء النذر وابتدائه مكروه، لأنه لا يأتي بخير كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادية عشر: لا نذر فيما لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. يعني هذه كأن يقول: علي نذر أن أذبح شاة فلان أو بعيره أو بقرته. هذه لا يلزمه، لا وفاء لها. الشيء الذي لا يملكه لا يفي به. قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. أغار قوم على سرح المدينة، وكان فيه امرأة، فذهبوا به، فلما أمساهم الليل وباتوا صارت المرأة تريد أن تركب تهرب، فكلما جاءت ناقة رغت فجنبتها حتى أتت واحدة وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تروا فركبت عليها وهربت عليها، ونذرت أنها إذا نجت عليها أن تذبحها. لما وصلت إلى المدينة أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بئس ما جزيتيها، تنجين عليها ثم تنذرين تذبحيها وأنت لا تملكينها، فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر سبق أنه التزام طاعة لا تلزمه في الشرع، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد أن تكون هذه الطاعة ثبت جنسها في الشرع، مثل الصلاة ومثل الصوم مثل الزكاة. أما الذي لم يثبت وجوبه في الشرع فعنده لا يصح النذر فيه. فالنذر يعني يتصور بعض الناس أنه إذا نذر أنه يمكن أن يتغير من الواقع شيء، وهذا غير صحيح. فالنذر لا يغير من الواقع شيئا، وإنما مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يستخرج به من مال البخيل، فإذا لا يقدم ولا يؤخر. وقد مثلا يلتزم الإنسان نذرا ينذر نذرا لا يستطيعه فيقع في الإثم، أو أنه يتساهل بالوفاء به فيقع في الإثم، فهذا من معنى كونه لا يأتي بخير. وصيغ النذر تعددة، كأن يقول لله علي كذا أن أفعل كذا، أن أصلي ركعتين، أو أنه إذا شفي مريضي أن أتصدق بكذا، أو أنه إذا نجحت مثلا في الامتحان أن أتصدق بكذا، أو أصوم أيام كذا، وما أشبه ذلك. فإذا كان النذر طاعة مثل الصلاة والصوم والحج والصدقة وما أشبه ذلك وجب عليه أن يفي بنذره، فلهذا واجب هو الذي أوجب على نفسه، ليس واجبا في الشرع، هو الذي التزمه. فالوفاء به طاعة، لأن الله أثنى على الموفين بالنذر. فإذا كان طاعة فصرف الطاعة لغير الله شرك، هذا معنى كونه من الشرك. دام أن النذر وفاء به وكونه يكون طاعة يجب أن يكون خالصا لله. وإذا جعل لغير الله كأن ينذر للميت، يقول لفلان كذا من المال، كما هو الواقع الآن عند كثير من الناس الذين يجهلون الإسلام، فينذر لميت أن يسميه ولي ولا غيره، ينذر أنه يكون له ذبيحة يذبح له ولا جزءا من ماله أو ما أشبه ذلك. فهذا النذر اللي يكون بهذه الصورة شرك من الشرك الأكبر، الذي إذا مات عليه الإنسان يكون من أهل النار، نسأل الله السلام. لأن الشرك هو جعل طاعة من طاعات الله جل وعلا أو جزء منها لمخلوق من المخلوقات، مع أن النذر لا يصح لمن لا يملك، كأن ينذر مثلا لملك أن يعطيه كذا، أو جني، أو ميت، وهذا من نذر المعصية بل من نذر الشرك. والمشركون كانوا يفعلون هذا، يقدمون ذبائح ويقدمون أموال لمعبوداتهم التي يعبدونها. الله أخبر جل وعلا أن هذا من الشرك به. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الذين يوفون بالنذر طاعة لله جل وعلا، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذا الأبرار الذين أثنى الله عليهم. فالوفاء به يمدح ويثنى عليه، والله لا يثني على عمل إلا إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية فهو ينهى عنها، وإذا كان أمر مباح فالله لا يثني عليه. يعني لا يثني على الآكل كونه يكثر الأكل أو يأكل، أو النائم، أو الذي مثلا يذهب السياحة وما أشبه هؤلاء، أمر مباح فقط. إذا عري من المعاصي فهو مباح. والثناء الذي يأتي مقرونا بالعمل يدل على أن هذا العمل طاعة، وهذا هو وجه الاستدلال بالآية على أن النذر إذا جعل لغير الله كان شركا. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، في ضمن قوله فإن الله يعلمه الإثابة، إن الله يثيب عليه، فعطف النذر على النفقة التي تنفق في سبيل الله سواء الفقراء أو في قتال الكفار أو في غيرها. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني نذرتم من نذر فأوفيتم به، أما مجرد النذر فقط فهذا لا يمدح صاحبه، وإنما المقصود الوفاء به كما في الآية الأولى. فإن الله يعلمه يعني سيثيب عليه، يعني لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم النفقة ويعلم نية صاحبها ويجزي عليها، وكذلك ما عطف عليها. فدل على أنه لما عطفه على النفقة أنه طاعة، فإذا كان طاعة فجعله لغير الله جل وعلا من الشرك. هذا هو وجه الاستدلال من الآية على الباب. أما قوله في الصحيح، يعني هذا يأتي كثيرا في كلام المؤلف في الصحيح، ولا يذكر يعين هل هو البخاري أو مسلم، أو أنه يقصد بذلك الحديث الصحيح، وأحيانا يقول في الصحيح وهو في الصحيحين، وهذا يدل على أنه يريد أنه في الحديث الصحيح ثابت. عن عائشة رضي الله عنها هذا دعاء، وهذا جعل في اصطلاح العلماء للصحابة يترضى عنهم، رضي الله عنهم. أما غيرهم من العلماء فيقال رحمه الله، فميزوا الصحابة بالدعاء لهم برضاء الله، وغيرهم من العلماء يقولون رحمه الله. وهذا دليل على أن الصحابة لهم ميزة عند العلماء ليست لغيرهم، ولا يفرقون بين صحابي وآخر. أما ما يوجد في الكتب أو كثير منها عند ذكر علي رضي الله عنه يقولون كرم الله وجهه، فهذا تخصيص جاء به أهل البدع، الأصل فيه أنه من شعار البدع، أهل البدع، لأن أهل السنة لا يخصصون واحدا من الصحابة بشيء دون الآخر، مع أن رضي الله عنه أفضل من كرم الله وجهه. وهم يقولون في هذا إنهم خصوه بذلك لأنه ما سجد لصنم، فمعنى ذلك أن هذا عندهم إخبار، خبر يخبرون بأن الله كرم وجهه. إذا كان خبر فهو ما يكون دعاء، لا يكون. وعلى كل حال فهذا يقول العلماء إنه من شعار البدع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يترضى عنهم، يسألون الله جل وعلا أن يرضى عنهم، ولا يخص واحد من غيره. وكما أن الصلاة جعلوها من شعار الأنبياء، أنه يجوز أن يصلى على أحد الناس كل فلان صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول نبيه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهذا معروف أنه الدعاء ادعو له. ولكن كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل بصدقته قال اللهم صلي على فلان، فجاءه الله بن أبي أوفى بزكاته فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا دل على أنه يجوز ذلك، ولكن صار شعارا للأنبياء، فلا يجوز عند العلماء أنه يجعل شعارا لرجل بعينه كما يحدث الآن من أهل البدع، أنهم يصلون على علي أو على حسين أو على فاطمة، هذا من علاماتهم. أما أهل السنة فلا يفرقون ولا يجعلون الصلاة لأحد غير الرسل. ومعنى صلى الله عليه وسلم هو خبر معناه الدعاء، وصلاة الله جل وعلا على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو قول أبي العالية، وهو اختيار المحققين من العلماء. أما الذي يقول إن صلاة الله رحمته والصلاة من الآدميين والملائكة الدعاء، فهذا يرده قول الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فجعل الرحمة غير الصلاة عطفت عليه، والعطف يقتضي المغايرة. فإذن الصلاة من الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وأما من الخلق فصلاتهم دعاؤهم بأن الله يصلي عليه، يعني يثني عليه في الملأ الأعلى. قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا حكم عام لكل أحد، وأن نذر الطاعة يجب أن يوفى به، لقوله فليطعه، لأن هذا أمر يدل على الوجوب. والطاعة يجب أن تكون ثابتة في الشرع إنها طاعة، يعني ليست لا بالاصطلاح ولا بالوضع ولا بالرأي ولا بالعقل، ما تكون طاعة إلا إذا ثبتت بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المعصية تقابل الطاعة، فمثلا إذا نذر أن يصلي ركعتين أو أكثر أو أقل وجب عليه أن يفي بهذا النذر، وإذا لم يفي فهو عاصي يعاقب على ذلك إذا شاء الله إن لم يعفو. وكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك الصدقة وغيرها. أما المعصية فهي لا يجوز أن يفي، نذر مثل أن لا يصلي صلاة المغرب أو العصر أو غيرها، أو أن لا يصلي مع الجماعة، ونذر أن لا يصوم رمضان مثلا، أو أن لا يطيع والديه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تكون مقابلة للطاعة، فهذا لا يجوز أن يحرم عليه أن يفي بهذا النذر. وسبق أنه هل يلزمه كفارة أو لا خلاف بين العلماء، الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين. نعم. فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم. الثانية لين أخذت وجوب الوفاء بالنذر؟ نعم. ها؟ والآيات مات. الآيات فيها مجرد الثناء ما تدل على الوجوب، وإنما الذي دل على الوجوب الحديث فليطع. نعم. الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. هذا الدليل على أن النذر لغير الله شرك، لأن النذر عبادة فجعل العبادة لغير الله شرك. نعم. الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. لا يجوز بل يحرم، ويصح أن يقول تقول لا يجوز للحرام، لا يجوز شرعا أو لا يجوز في الوضع، أن الناس ما تنظر إلى ما ينظر إلى أفعالهم، وإنما النظر إلى الشرع وتنزل أفعالهم على الشرع، يجب أن تنزل، فالشرع منع من الوفاء بنذر المعصية، فعلى هذا يكون الوفاء به محرم. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قوله من الشرك دليل على أن الشرك إنه مسائل كثيرة وأنواع متعددة، وهذا منه، والكتاب هذا كله في ذكر التوحيد وأنواعه ومكملاته وواجباته وضده، وضد ذلك يعني وضد التوحيد الشرك، وضد المكملات المنقصات التي تنقص التوحيد، لأنه كله في التوحيد، ولهذا سمي كتاب التوحيد. والتوحيد معناه أن يكون العمل واحد لله وحده، ما فيه شيء لغيره، وإن كان فيه شيء غيره فليس بتوحيد. وقال هنا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ولما ذكر الأبواب الأولى وذكر الباب الذي فيه تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله قال في مسائله وشرح هذه الترجمة ما يأتي من الأبواب، يعني إلى آخر الكتاب، يعني كله شرح لتفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، فيكون قوله هذا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله من بيان التوحيد ومن شرحه وإيضاحه. ثم الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاحتماء بالمعاذ والمعتصم الذي يعتصم به، وليس أعظم من الله جل وعلا، فالله أمر أن نستعيذ به، فقال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فهو أمر لنا أن نكون استعاذة به جل وعلا، فيكون إيش الاستعاذة به طاعة، تكون طاعة عبادة. فإذا كانت عبادة فجعلها لغير الله شرك، لأن العبادة يجب أن تكون خاصة بالله، تخص بالله ولا تعدو. فلهذا لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. على هذا تكون الاستعاذة بغير الله من الشرك بالله جل وعلا. والشرك هذا هل يكون شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. إيش من الأكبر؟ اختلف اختلاف اختلف اختلاف ما يتعلق بالإنسان وقصده ونيته وبالوضع. لأن الاستعاذة بمخلوق قادر مستطيع، وأعوذ بالله من شر فلان أو أعذني من شر ابنك أو ما أشبه ذلك، هذه ليس كقوله مثلا أعوذ بك من الجن ولا من أن ينالني كذا أو غير كذا. هذا شيء من الشرك الأكبر مثل هذا. فهو يختلف باختلاف المستعاذ به وكذلك المستعيذ نفسه وما يقوم بنفسه وقلبه. والواجب أن يجتنب هذا كله، وتكون استعاذته كلها بالله جل وعلا. وليس من هذا أن يقول أعوذ بالله من شرك، هذا ليس من هذا، استعاذة بالله. وسيأتينا في آخر الكتاب إن شاء الله من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني إذا قال رجل أعوذ بالله من شرك، يجب أن لا يناله منك شر، وإلا تكون معرض لأخذ الله جل وعلا وعقابه. لأن العائذ بالله التجأ إلى حماية وإلى معاد عظيم، فيجب أن تعرف هذا ولا تتجرأ على ربك جل وعلا، فإنه يأخذك. وإن كان جل وعلا حليم لا يعجل، ولكن لا يجوز مثل هذا، قد يكون الأمر عاجل وقد يؤخر ويأتي، لأن المآل إلى الله. المآل إليه جل وعلا، فهو الذي يحاسب عباده ويرجعون إليه. ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اختلف المفسرين، هل المفسرون اختلفوا هل الهمزة مفتوحة أو ما مكسورة في الآيات كلها، آيات سورة الجن، ولوحي إلي أنه أو إنه إلى آخرها، هي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، إلى قوله وأنه كان رجال من الإنس، وأن كنا نستمع نقعد السماء مقاعد للسمع إلى آخر. ويصح هذا وهذا أن تكون مكسورة ويكون مفتوحة، يعني وأنه والضمير يعود إلى إيش؟ أنه وأنه يعود إلى شيء، ضمير يعني الشأن والأمر، أن الأمر والشأن كذا وكذا، الواقع الذي وقع الذي كانوا عليه، أن الأمر والشأن الذي كانوا عليه أنه كذا. وأنه كان رجال من الإنس، يعودون برجال من الجن، يدل على أن الجن فيهم رجال وفيهم نساء مثل الإنس. والجن سموا جن لاجتنانهم عن النظر والمشاهدة، فهم لا يشاهدون وهم مع الناس. إنه يراكم من حيث لا ترون، يراكم وقبيله من حيث لا ترون، فهم يروننا ويجلسون معنا ولكن نحن لا نسمعهم ولا نراهم. وهذا من الأمور الواجبة، يجب الإيمان بها، إن الله أخبرنا عنها. والفلاسفة وغيرهم كثير من لا ينكر وجود الجن، وإنكار وجود الجن من الكفر، كفر بالله، لأن الله أخبر عنهم بآيات كثيرة، وأن منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الشياطين والمردة وغير ذلك. وفي هذه الآية يدل على أن منهم رجال ومنهم نساء، فيهم نساء. وفي الحديث الذي فيه أدب دخول الحمام، الإنسان عند الدخول يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بتكسر الباء، الخبث والخبائث. كثير من العلماء يفسره بالخبث الذكور، ذكور الجن، والخبائث إناثهم. وبعضهم يجعل الخبث الشر، وخبائث أيضا المعاصي وغيرها، ولكن الأول أظهر وأبين. ولهذا جاء في الحديث: فإن ذلك ستر الله عن أعين الجن، أعين الشياطين. أما إذا لم يسمي ويستعيذ فقد يعبثون بالرجل ويرجعون إليه بوله وينجسونه، وذلك لأن مقرهم النجاسات ومحلها. لهذا كثيرا ما يلابسون الإنسان في هذه الأماكن، إذا كان الإنسان غافلا وغير ذاكر لله جل وعلا، إنهم سلطون عليه في مثل هذه الأماكن، لأن هذه أماكنهم، لأنها تناسبهم، نجاسات والخبائث تناسبهم. ومثل ذلك الأغاني والصور، فإنهم يألفون البيت الذي فيه أغاني وفيه صور. لهذا تجد مثل بعض البيوت تفر منها الملائكة، الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة. وكذلك الأغاني هي قرآن الشيطان، قد قال الله جل وعلا: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أجلب عليهم، وكذلك بصوته، بصوت الشيطان، صوت الشيطان يقول العلماء إنها الأغاني، بصوتك فهي أصواته. فالأغاني تألفها الشياطين، كما أنها تألف الصور، والواقع أنها تألف المعاصي وتحبها وتأمر بها وتكون مقارنة لها، نسأل الله العافية. ثم هذه الآية جاء بسبب نزولها آثار معروفة، والخلاف في قوله: فزادوهم رهقا. زادوهم هنا عندنا زاد فعل، فعل فزادوهم، زادوا. والفاعل زادوا، أين الفاعل؟ ها؟ واو الجماعة والضمير هم، فزادوهم مفعول. طيب الفاعل المفعول هذا يعود على من؟ هل على الجن الذين هم أقرب مذكور أو على الإنس؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل أنه يعود على الإنس أن الجن زادوا الإنس رهقا لأن استعاذتهم بهم كما جاء في سبب النزول، أن أحد العرب إذا سافر وآواه الليل يرفع صوته ويقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وقصده بسيد الوادي الجن، كبير الجن. فمعنى ذلك أنهم يخافون من الجن، والرهق هو الخوف، زادوهم رهقا يعني زادوهم خوفا، يعني أن الجن لما استعاذ الإنس بهم تسلطوا عليهم فكثر خوفهم منهم وأذيتهم لهم. ومن العلماء من يقول يعود إلى الجن، يعني أن الإنس باستعاذتهم بالجن زادوا الجن تماديا في المعاصي وفي الكفر وفي الأذية، فصار الرهق هنا المقصود به إيش؟ التمادي في المعاصي والكفر، والأول أظهر، ويجوز أن المعنيين مراد في الآية تدل على هذا وهذا. فإذا كان مثلا الاستعاذة شر، استعاذة بهم وهي شرك، فلا شك أنها تزيدهم وهنا وضعفا وبعدا عن الله، وهذا من أعظم الرهق. وأولئك عن الجن تزيدهم أيضا تمادي في المعاصي. فالرهق معناه إيش؟ زادوهم رهقا خوفا وأذية. فدلت الآية على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وأن الاستعاذة يجب أن تكون بالله جل وعلا، لأن هذا جاء من باب الخبر بالشرك، أو كلام الجن الذي يحكيه الله جل وعلا عنهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني استمعوا لقراءتك، استمع نفر من الجن يعني عدد منهم، والنفر في لغة العرب لا مفرد له من لفظه، فهو يطلق على جمع، ومنهم من يحصره يقول من بين الثلاثة إلى التسعة، ولكن ليس له مفرد من لفظه، وقد يكون أكثر من ذلك. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني كلاما عجيب ما هو مألوف، لأنه كلام الله جل وعلا. قالوا يهدي إلى الرشد، يعني يدل على الخير ويأمر به، إلى أن ذكروا هذا. وهذا كقوله جل وعلا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى إلى آخر. قالوا من بعد موسى ولم يذكروا عيسى، لماذا؟ عيسى هو آخر الرسل من بني إسرائيل، لأن عيسى عليه السلام جاء بتكميل شرع موسى ولم يأتي بشرع مستقل. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القول يجب أن يكون على حقيقته، يعني إذا استعاد الإنسان بهذا الكلام، هذا كلام قصير وسهل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وواضح أن المقصود بهذا من يكون مسافرا ثم ينزل في مكان، فإذا عند نزوله قال هذه الكلمة هذه الكلمات يحصل له ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره شيء، وقال لا يضره شيء ولم يقل لم يأته شيء، فمعنى ذلك لو أتاه شيء لم يضره، فالضرر غير الاعتيان، ولكن هذا يجب أن يكون عن إيمان وصدق. أما إذا قاله الإنسان من باب التجربة هل يقع له أو لا يقع، فهذا لا ينفع، ما ينفعه ذلك، قد يقع له ويضر، وإنما يجب أن يكون ليس عنده شك ولا تردد بأن هذا حق، أنه يقوله معتصما بذلك. والعوذ أعوذ بكلمات الله التامات، هذا بكلمات الله التامات. ووجه الدليل على أنه الاستعاذة بالمخلوق شرك أن كلمات الله صفته، صفة له، فالاستعاذة بصفته كالاستعاذة به ألا وتقدس. ولذلك استدل العلماء بهذا الحديث على إبطال دعوى أن القرآن مخلوق، قالوا لأنه ثبت أن الاستعاذة بمخلوق شرك، فلو كان كلمة الله مخلوقة لكان هذا يعني من الشرك، الرسول أمر بذلك، والرسول لا يأمر بالشرك، يأمر بالتوحيد. هذا وجه الاستدلال. ثم وصف الكلمات بأنها التامات، التامة في صدقها وفي خبرها وفي جزائها وفي حكمها، هذه أمور أربعة: الخبر والحكم والجزاء، وكذلك الرابع إيش؟ الصدق، الصدق داخل فيها، والرابع العدل، لأنها تامة في عدله في الحكم، هذه حكم يجب أن لا ينقض، هذا كونه عدل، وكونه مثلا أيضا عدل يجب أن يعلم أن هذا عدل ويتبع ويحكم به. أما الصدق فإنها لا تختلف، وقد اختلف ما هذه الكلمات، هل هي الكلمات الشرعية الدينية الأمرية أو الكلمات الكونية، ومعنى هذا أن كلمات الله تنقسم إلى قسمين: كلمات شرعية أمرية دينية مثل القرآن والتوراة والإنجيل والكتب التي أنزلها على رسله، وقد جاء أنها 104، 100 كتاب وأربعة كتب نزلت من السماء، وكلها حكم الله يحكم الله فيها بين عباده في عبادته وأمره ونهيه، وكلمات هي كونية يكون فيها بها الأشياء، إذا أراد شيء قال له كن فيكون، إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقد جاء في استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فهذه التي لا يجاوزها بر ولا فاجر يتعين تكون إيش؟ ها؟ الكونية. لماذا؟ لأن المجاوزة هي المعصية، الكلمات الشرعية أكثر الناس يعصونها يتجاوزونها، الله يأمر بالصلاة ويأمر بالصوم والصدقة والتوحيد، كثير من الناس يخالفون هذا، هذه مجاوزة. أما الكونية فلا يمكن، إذا قال للشيء كن لا بد من كونه، فلا يمكن أن أحد يخالفها. فلهذا قول إن الكلمات يصدق عليها أن تكون أمرية شرعية، ويصدق عليها أن تكون قدرية كونية، وكلها يستعاد بها، وكلها من صفات الله جل وعلا. يقول القرطبي رحمه الله في شرحه لمسلم، لأن الحديث هذا في صحيح مسلم، من هو القرطبي الذي شرح مسلم؟ القرطبي اثنان، أحدهما صاحب التفسير، والآخر صاحب المفهم في شرح مختصر مسلم، ليس مسلم، مختصر مسلم المنذري، وكلاهما يسمى القرطبي. فهذا صاحب المفهم، يقول إني كنت منذ سمعت هذا الحديث وأنا أستعمله، لكن هذا ليس شاهد، الشاهد أنه يقول قد علم صحة هذا بالتجربة، نحن بحاجة بهذا، يقول علم هذا بالتجربة، نجرب حتى نعرف صحته. الواجب أنه إذا صح الحديث أن نؤمن به ونجزم به قطعا، ما نجرب. يقول فكنت في المهدية، بلد في المغرب، فلدغت دغة عقرة، ففكرت في نفسي، فإذا ذا أنا لم أقل هذا الدعاء. فعلى كل حال الواجب أن هذا أننا ما نقصره على التجربة، بل يجب أن نؤمن به ونجزم به أنه حق ونستعمله. وإذا استعمله العبد مؤمنا مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم جازما بصدق خبره، فلن يضره شيء، ولو قدر أن عقربا تلدغه لا تضره أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء. فشيء نكرة تدل على العموم، وقوله حتى هذه غاية، حتى يرحل من منزله ذلك، يعني هذا دل على أن الاستعاذة قيدت بهذا المكان. فهل هذا لا يقال إلا في السفر؟ ينبغي أن يقال في السفر وفي الحضر وفي كل وقت، أن العبد يلتزم ذلك. والشاهد في الحديث كما عرفنا، إيش؟ ما هو الشاهد؟ الاستعاذة بكلمات الله، فيدل على أن كلمة الله من صفاته، وأنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته. فالاستعاذة إذن بالمخلوق تكون من الشرك، هذا هو وجه الاستدلال. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن، هل هو هذا تفسير يعني، أو ذكر لنا تفسير؟ ها؟ هذا تكرر ويتكرر كثيرا عند الشيخ رحمه الله، ومقصوده بهذا أن آية الجن دلت على أن الاستعاذة بغير الله شرك، هذا مقصوده بالتفسير. فإذا التفسير هذا جزئي من الآية، يعني بعض المعنى الذي دلت عليه الآية، وليس تفسيرا للألفاظ للمفردات، وإنما هو من المعنى الإجمالي، معنى الآية. وهذا اصطلاح، واصطلاح الشيخ رحمه الله، يكون مثل الاستدلال هو الذي جاءنا في الدرس السابق، في درس الشيخ، كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو دلالة ايش؟ دلالة ايش؟ التضمن، المطابقة، لا اللزوم، دلالة الالتزام اللزوم، لأن المعنى لازم لللفظ، المعاني لازمة للألفاظ وهي المقصودة، فهذا منها. نعم. الثانية كونه من الشرك، يعني الاستعاذة بالمخلوق من الشرك. وما بين لنا الشرك، هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ قال من الشرك فقط. والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر إذا لم يتوب الإنسان منه فإنه غير مغفور، أما الشرك الأصغر ففيه خلاف بين العلماء، هل يكون مكفر بالاجتناب الكبائر أو أنه يكون داخلا تحت المشيئة بقوله إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشاء ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة، إذا شاء أن يغفرها غفرها، ومعنى ذلك أنه إذا شاء أن يغفرها بدون عقاب غفرها، وإن شاء عاقب عليها، فدل على أن غير الشرك من المعاصي لا يكون كفرا، وليس هذا على إطلاقه، ولكن هذا هو الظاهر كذا. أما الأصغر ففيه خلاف، هل هو داخل في يعني مثل الكبائر مثل السرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، هل يكون الأصغر مثله؟ أو أنه داخل في قوله أن يشرك به، هذا الخلاف بين العلماء. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة رجح هذه المسألة ومرة رجح هذه، والظاهر أنه غير مغفور لا بد من التوبة منه، هذا ظاهر الآية، وهو كذلك فرق آخر لا يكون صاحبه كافرا خارجا من الدين الإسلامي، وإنما يكون معرض لعقاب الله جل وعلا. الشيخ سكت عن هذا، فهو لأنه إيش؟ لأنه يختلف اختلاف الفاعل والمستعيد، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وإذا كان المسألة فيها إجمال يتركها. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. أبين وجه الاستدلال في هذا بهذه المسألة، والعلماء يقصد مثلا أئمة مثل الإمام أحمد وغيره من الذين استدلوا بهذا على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني لأنه لجوء إلى الله جل وعلا، وتبين لنا مش معنى الاستعاذة باللغة استعاد، وش معنى استعاد؟ اللجوء والاعتصام، لجأ إلى معاد واعتصم، العرب يسمون الجبل معاد، لماذا؟ لأنه إذا صعد يحتمي به، والحصن الذي يكون محصن يسمونه معاد، والعياذ بالله جل وعلا معناها التحصن به والالتجاء إليه والحماية به أن يحتمي به. هل فيه فرق بين الاستعاذة والالتجاء أو هذا من هذا؟ الفرق بين العياذ واللياد كل عاد ولاد. يقولون العياد يكون من الشر واللياد في الخير. لهذا جاء قول المتنبي وغيره: يا من أعوذ به فيما أحاذره وألوذ فيه فيما أؤمله. إن هذا لا يجوز، لأنه يقوله في رجل لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره، هذا كذب. ولكن القصد الاستدلال باللغة فقط، إن اللغة هكذا، يعني العياذ من الشرور، تستعيذ مما الشر الذي متوقع، وتلوذ بالخير المؤمل، وكله من العبادة، وكله داخل في الدعاء، ولكنه دعاء خاص. نعم. الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذا مأخوذ من كون الإنس الذين يعوذون بالجن قد مثلا ينتفعون بهذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ولكن الآية تدل على أنهم لم ينتفعوا. قال: فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا بهذه الاستعاذة. وسواء كان هذا الرهق يعود على الجن أو على الإنس، كلاه سواء، كلاه شر، كلاهم شر، كلا الأمرين شر. ولكن هذا شيء معروف، يعني قاعدة معروفة، إن الشيء قد يكون فيه نفع ولكنه يكون محرم، كما قال الله جل وعلا: سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والقاعدة أن الشيء إذا كان ضرره أكبر من نفعه أنه محرم، لا يجوز. أنه والله جل وعلا حرم الأشياء لضررها، حرم علينا لأنها تضرنا وليس بخلا، تعالى الله وتقدس. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء أعم من الاستغاثة، فهذا من عطف العام على الخاص، يعني قوله أو يدعو، لأن أو هذه عاطفة. فالاستغاثة دعاء من مكروب، دعاء من وقع في الشدة. أما الدعاء فيقع من هذا ومن هذا ومن كل أحد، تكون الاستغاثة أخص من مطلق الدعاء، وهي أن تكون ممن وقع في أمر شديد فطلب أن يغاث من هذا الأمر. ثم هذا الاستغاثة، يعني إذا كانت مثلا بمن لا يقدر، يستغيث بشيء لا يقدر عليه المستغاث به، فهذه من الشرك. أما إذا كانت بحي حاضر قادر فلا بأس بها، لأن الله جل وعلا يقول: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ومعنى وكزه أنه ضربه بيده فمات، ولهذا هذا خطأ، يعني قتل خطأ، لأن القتل بالشيء الذي لا يقتل هذا من قتل الخطأ، والخطأ ليس فيه إثم وإنما فيه الدية. دل على أن هذا جائز، ولكن الاستغاثة التي تكون بغائب أو بمن لا يدرى هل هو حاضر ولا غير حاضر، كيستغيث بجن ولا ملك ولا ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك. الاستغاثة يجب أن تكون بالله جل وعلا، ولكن يجب في هذا يكون فيه هناك إشكال بين هذا وبين الحديث. استغاثة أنه لا يستغاث بي، الحديث هذا الذي رواه الطبراني، وسيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية في الدعاء هنا، ولكن هذا دعاء خاص، فدلت على الاستغاثة، أنه قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا عام في كل دعوة، وهذه صفة المخلوق أنه لا يضر ولا ينفع، فالمخلوق لا يضر ولا ينفع، وإنما الذي يضر وينفع هو الله جل وعلا. وهذا يترتب عليه أن المدعو يجب أن يكون هكذا، يضر وينفع، وإلا تكون دعوته باطلة، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. وقولهم: فإن فعلت، يعني دعوت من لا يضرك ولا ينفعك، فإنك إذن من الظالمين. ظالمين يعني من المشركين، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، ومعنى ذلك من الذين وضعوا العبادة في غير موضعها، ووضعت العبادة في مخلوق، وهذا هو الظلم. فهذا هو تفسير الظلم الصحيح، أنه وضع الشيء في غير موضعه. فإن كان كثير من الناس يفسره بأنه التصرف في ملك الغير بغير حق، وهو تفسير غير صحيح. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا الذي يدل على المنع من الاستغاثة بمخلوق، لأن الضر يكون وقت شدة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله فلا كاشف له إلا هو، هذا عموم مطلق، أنه لا يكشف هذا الضر مخلوق من الخلق، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من غيرهم. فإذا الاستغاثة بمخلوق في مثل هذا تكون من الشرك، لأنه دعاء وجه إلى مخلوق وطلب منه، فيكون من الشرك. والله أخبر أنه لا يكشفه إلا هو، ليس له كاشف إلا هو جل وعلا.